بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي هذا اليوم مع الدرس الأخير من دروس فقه الدعوة، وعندما أقول الأخير فإنني أستميحكم عذرا، لأنه في الحقيقة يشق على نفسي أن أودع هذه الوجوه الطيبة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها ثابتة مستقيمة على دينه. ولكن هكذا أيها الأحباب، الأيام دور وأيام تمضي ولا تعود، ونحن في هذا الدرس أيها الأحبة وقفت أمام عدة موضوعات، بأيها أبدأ؟ واضطررت في المراحل الأخيرة أن ألجأ إلى فقه الأولويات، وأختار منها إلى أن ألجأ إلى فقه الأولويات وأن أختار منها ما أراه أهم من غيره في مثل هذه الموضوعات. ولذلك سأتحدث معكم هذه الليلة في موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول يتعلق بالقضية الأفغانية، بل في المراحل الأخيرة في قضية الجهاد في سبيل الله في أفغانستان وإقامة الدولة المسلمة، وما بعد سقوط كابل وسقوط الشيوعية، وذلك لأسباب عدة، أهمها أيها الأحباب أن الأسئلة قد كثرت علي وعلى غيري من طلاب العلم للاستفسار عن حقيقة الأوضاع التي تجري هذه الأيام. السبب الثاني، وهو الذي نشأ منه السؤال الأول، ما يقوم به وما تقوم به كثير من وسائل الإعلام الغربية وغيرها من تضليل مخطط ومرسوم لهذا الجانب. ومن هنا اختلطت الأوراق على كثير من الدعاة ومن الطيبين ومن طلاب العلم ومن العامة والخاصة، فراحوا يتساءلون، بل إنني رأيت فئة منهم تتحدث بما لا تعلم، فرأيت أن أخصص هذا اليوم جزءا مهما من هذا اللقاء لإلقاء الضوء على هذه القضية المهمة. وأريد أن أقول إنني لم أعتمد في حديثي إليكم على وسائل الإعلام الغربية وغيرها، بل اعتمدت على الوثائق الرسمية التي جاءتني من المجاهدين، من جماعات المجاهدين كالحزب الإسلامي وغيره، وكذلك على نقل الثقات من طلاب العلم الذين ذهبوا إلى هناك أو نقلوا عن من ذهب إلى هناك. وهذه المسألة أيها الأحبة مسألة مهمة جدا، تحتاج، بل ليس كثيرا عليها لو خصصت لها أو خصص لها غيري دروسا، ذلك أن قد ثمرت الجهاد مسألة مهمة. وسيكون حديثي في هذه القضية في نقاط: النقطة الأولى، الموقف الصحيح وحقيقة الأوضاع. النقطة الثانية، مناشدة من عدد من كبار العلماء ومن بعض طلاب العلم موجهة من هذه البلاد إلى إخواننا المجاهدين، وقد وقعها عدد من العلماء ومن طلاب العلم، سأقرأها عليكم بإذن الله كاملة غير منقوصة. ثم أختم الحديث عن هذه القضية بقصيدة رائعة جادت بها قريحة الدكتور عبد الرحمن العشماوي حول آخر الأوضاع في كابل وفي أفغانستان. هذا هو الموضوع الأول. أما الموضوع الثاني فأترك بيانه لبعد الانتهاء من هذا الموضوع. فأقول مستعينا بالله جل وعلا إن هذه القضية قضية ماذا بعد سقوط كابل، وما هي حقيقة الأوضاع الآن، وبخاصة أن استمعنا منذ أيام أو أنه وقعت في يوم السبت أحداث وحوادث قتال، بل وقعت قبل ذلك إبان سقوط كابل أحداث أخرجتها الوسائل الإعلامية بأنها قتال بين المجاهدين، فتأثرت نفوس واتضح أن الحقيقة غير ذلك. فجاء يوم السبت الماضي ووقعت أحداث أخرى، قتال بين الحزب الإسلامي مع الميليشيات، ووقع بالأمس كما قرأت هذا اليوم أيضا أحداث أخرى وقعت بالأمس، وقد تقع أحداث في الأيام القادمة، فكان لابد من بيان الصورة الحقيقية بإيجاز. وأريد أن أوضح نقطة مهمة في بداية حديثي، وهي تتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى كما قلت قبل قليل أنني اعتمدت في كلامي على الوثائق وعلى نقل الثقات، وسأقرأ عليكم بعض هذه الوثائق حسب ما يقتضيه المقام. النقطة الثانية أنني سأختصر اختصارا آمل أن لا يكون مخلا نظرا لضيق الوقت. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، اسمعوا وعوا، وهي أن جل حديثي سيتركز على موقف الحزب الإسلامي بقيادة حكمة يار من آخر الأحداث ومن إقامة الدولة الإسلامية في كابل، ولا شك أنه سيكون بين ثنايا هذا الحديث ثناء على موقف الحزب الإسلامي وسلامة موقفه. وهنا يأتي السؤال، هل الحزب الإسلامي يسلم من المآخذ والملاحق؟ فأقول يجب أن ننتبه بدقة إلى هذه القضية، فإنني أتحدث عن موقف الحزب الإسلامي فقط فيما يتعلق في هذه الأحداث فقط، ولست في مقام تقييم وتقويم الحزب الإسلامي بما له وما عليه. ومع ذلك فأقول بإجمال إن هناك ملاحظات على الحزب الإسلامي، هناك ملاحظات منهجية قد أشرت إليها في مناسبة سابقة، وتتركز هذه الملاحظة في أنه يؤخذ على الحزب الإسلامي ويؤخذ على بعض جماعات المجاهدين ما يتعلق بالدقة بالالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة وتبني منهج السلف الصالح. ولذلك فإنني في بداية حديثي أوجه دعوتي لإخواني في الحزب الإسلامي وفي غيره أن يعلنوها صريحة بأنهم يتبنون منهج أهل السنة والجماعة، منهج سلف هذه الأمة، ليكون الولاء كاملا ونرى ذلك بأم أعيننا. نعم إنهم يقولون إننا من أهل السنة والجماعة، ولكن هذا القول كما قلت هناك ملاحظ واقعية وعملية وقعت في أحداث مضت، ويكفي أن أشير إلى أحداث كرر وبعض ما وقع فيها من لبس. هذه مسألة لا بد من بيانها، لأن بعض الإخوة قد لا يستوعب ما أتحدث فيه، ولذلك فإن حديثي يتعلق في الأحداث الأخيرة فقط. نقطة أيضا جديرة بالتنبيه، سنجد أن التركيز يتركز على زعماء الجهاد الأربعة، وهم حكمة يار وبرهان الدين رباني ويونس خالص وعبد الرسول سياد. فسيسأل سائل، أليس لجماعة الكتاب دعوة إلى الكتاب والسنة مقام في هذه الأحداث؟ أليس لهم مقام في هذه الأحداث؟ فأقول إننا سنركز على هؤلاء القادة الأربعة لأن هذا هو الذي يجري الآن. أما الإخوة في جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة بقيادة سميع الله فإنهم يقيمون الآن في كنر الولاية الإسلامية التي تعرفونها، ولذلك لم يقل لنا أن لهم دخل فيما يجري حول كابل، فهم حريصون على إقامة هذه الإمارة في كنر والدفاع عنها وحمايتها. هذا أو هذه مقدمة لا بد من بيانها في هذا الإطار. أيها الأحباب، عندما بدأت تتهاوى الحكومة الشيوعية في كابل كان هناك مندوب للأمم المتحدة جاء ليقترح حكومة ائتلافية ترضي النصارى وترضي الغرب وترضي أعداء الله، ولكن الأحداث كانت أسرع فباءت محاولات استيفان مندوب الأمم المتحدة بالفشل وسقطت كابل وفر نجيب الشيطان، وهنا بدأت المشكلة. وقبيل السقوط اجتمع القادة في بشاور واتفقوا على تشكيل حكومة مؤقتة تستلم الحكم ثم بعد ذلك تواصل بناء الدولة. وكانت هذه الحكومة باتفاق جميع المجاهدين الذين أشرت إليهم، وهي بزعامة وتكون هذه الدولة بزعامة برهان الدين الرباني، ويتولى رئاسة الوزراء إما حكمة يار أو من يرشح من حزبه، وبقية الوزارات ترشح أيضا من بقية الجبهات، وانتهوا على هذا الاتفاق. ولكن فجأة وبدون مقدمات إذا هو يعقد اجتماع لعدد من المجاهدين باستثناء الحزب الإسلامي ويتفقون انتبهوا على حكومة أو على مجلس انتقالي يتزعمه صبغة الله المجددي ويكون لمدة شهرين ويمثل من جميع الأحزاب، ثم تسلم الحكومة بعد ذلك من حكومة مؤقتة. في هذه اللحظات وفي هذه الولادة غير الطبيعية لهذا المجلس الانتقالي وقف الحزب الإسلامي معترضا على هذا الجانب، وقال إن تكوين مجلس الانتقالي لا داعي له، فقد اتفقنا على حكومة مؤقتة هي تستلم الحكم وقادرة على استلام الحكم، ولكن لم يستمع ولم يسمع إلى نداء الحزب الإسلامي ومضوا في طريقهم لتشكيل المجلس الانتقالي برئاسة صبغة الله المجددي. وسأقول في بقية الحديث المجددي بدون أن أقول صبغة الله المجددي لأنني أتحفظ على هذا الاسم وإن كان علما، فأقول فلما رأى الحزب الإسلامي هذا الأمر أطلق إنذارا وتحذيرا، ثم ذهب ودخل كابل قبل غيره، دخلها فاتحا وقد رفعت الرايات البيض ولم يحدث أي صدام ولا قتال مع أحد في دخوله لكابل. وإن كان أحمد شاه مسعود يسيطر على جهة من كابل كجهة المطار، وبعد يوم من دخوله أو أكثر بدأت معارك، وخرجت الصحافة العالمية تقول قتال بين المجاهدين بين شاه مسعود أحمد شاه مسعود الذي ينتمي للجمعية الإسلامية بقيادة برهان الدين رباني وبين الحزب الإسلامي. وراجت هذه الفكرة حتى على بعض الطيبين، وفي هذه الأثناء فإذا مجددي يأتي ويدخل كابل مدعوما من بعض الدول وبخاصة باكستان ويستلم الحكومة بتأييد من أحمد شاه مسعود، مع المعارضة الصريحة للحزب الإسلامي، وبدأت الحكومة وبدأت مناوشات، واعترض الحزب الإسلامي على هذا المجلس، وتدخلت الواسطات من دول وهيئات وأفراد. مع أنني أشير إلى قضية مهمة سألني عنها أحد الأخوة في الدرس الماضي، أنه قبل سقوط كابل وإبان سقوط كابل كان عدد من إخوانكم من هذه البلاد ومن غيرها من العلماء ومن غيرهم ذهبوا للصلح بين المجاهدين، وقالوا لهم اتفقوا فإن الخلاف شر، وإن اختلافكم سيكون مرتعا خصبا لأعداء الله جل وعلا. ومع ذلك حدث ما حدث، واستلم مجددي الدولة، وأمام الواسطات خرج حكمة يار والحزب الإسلامي وعسكر خارج كابل حقنا للدماء على أن يكون له شرط مهم. ما هو؟ اشترط الحزب الإسلامي أن تخرج الميليشيات من كابل. هنا السؤال، ما هي الميليشيات؟ الميليشيات مجموعة من العصابات كانت تقاتل مع الشيوعيين وفي خاصة في السنوات الست الأخيرة، وتعمل وترتكب من الفظائع ما لا يعلمه إلا الله. تنتهك الأعراض، تذبح الرجال، تنهب الأموال، تغتصب النساء، وكانت تعيث في الأرض فسادا بقيادة من يسمى ويدعى عبد الرشيد دستم، وسأذكره باسم دستم فقط فإنه ليس برشيد. ثم استمرت هذه الميليشيات تعبث في الأرض وتعيث في الأرض فسادا، وسبحان الله قبيل سقوط الحكومة الشيوعية بشهر أو أقل أعلنت الميليشيات أنها تسعى لإسقاط حكومة الشيوعيين وهي ساقطة، فحدثت فتنة عظيمة، وفعلا عملوا بعض الأعمال التي يرى منها أنهم ضد حكومة نجيب، وسقطت كابل وقاموا ببعض الأدوار اليسيرة، وهنا اختلط الأمر والحابل بالنابل. ففريق من المنتسبين للجهاد قالوا إن هؤلاء الميليشيات، إن هذه الميليشيات كان لها دور في سقوط الحكومة الشيوعية، فيجب أن يكون لها دور في الحكومة القادمة. أما حكمة يار والحزب الإسلامي فأعلن أن هذه الميليشيات وباء، ولا يمكن أن يغتفر لها ما عملته من جرائم خلال السنوات الأخيرة بمظاهر ادعتها في الأيام الأخيرة. وعندما جاء مجددي، ومع كل أسف أن أحمد شاه مسعود تحالف مع الميليشيات لأنه أضعف من حكمة يار ودعم الميليشيات، وجاء مجددي واعتمد على هذه الميليشيات من هؤلاء النصوص وقطاع الطرق، وهنا اشترط حكمة يار لأن يعترف بالحكومة أن تخرج الميليشيات وتجرد من السلاح. فجاء برهان الدين رباني ووافق ووقع اتفاقا على أن تخرج الميليشيات من كابل، ولكن بعد فوات الأوان. وهنا بدأت المشكلة التي لا تزال قائمة الآن. وعندما تلفت صبغة الله مجددي يمينا وشمالا وجد أنه ليس معه قواعد من قواعد المجاهدين، لأن الرجل في الحقيقة ليس مجاهدا، ولتعلموا أن مجددي فيه عيبان رئيسيان، فيه خصلتان يبغضهما الرحمن جل وعلا. الخصلة الأولى أنه رجل خرافي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ولا أقول صوفي فقط بل أقول خرافي، وعنده من الشركيات والبدع ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ويكفي أن تعلموا أن الأحزاب الأفغانية التي عليها ملاحظات في العقيدة تنتقد مجددي. والعيب الثاني أنه ذو ميول غربية وحليف للغرب، فلما التفت يمينا وشمالا ووجد أن المدة على وشك النهاية لأنه جاء بشرط يبقى شهرين، بدأ يطلق التصريحات وقال إن الشعب يريد مني البقاء لمدة سنتين، وبدأ يتحالف ويركز قوته، فأعلن وعين آصف دولار رئيس الأركان الشيوعي في حكومة نجيب، في الحكومة الشيوعية عينه رئيسا للأركان في الحكومة التي يقال إنها إسلامية. وليس ذلك فقط، بدأ بالاعتماد على الميليشيات، وآخر أخباره مع كل أسف أقرأ عليكم نص ما جرى في هذا الأمر لتعلموا حقيقة ما يجري. فقد قال رئيس، هكذا تقول الوكالة الأنباء، قال رئيس أفغانستان المؤقت مجددي أنه رقى قادة الميليشيات الذين ساعدوا المجاهدين في الشهر الماضي في الإطاحة بالحكومة التي سند على الاتحاد السوفيتي بانضمامه للمجاهدين، وأطلق عليهم اسم المحاربين المقدسين. أطلق على الميليشيات هذه العصابات المحاربين المقدسين، وقال إن هؤلاء من المجاهدين، وقام ورقى دست إلى رتبة جنرال. أرأيتم كيف؟ وبدأت الأحداث. وهنا أعلن حكمة يار أنه أمام هذا الموقف يعلن ما يلي، وأقرأ عليكم نص البيان الذي صدر منه تماما. يقول: انطلاقا من المصلحة العليا للبلاد وحفاظا على الطاقات والأرواح والممتلكات، فقد أقدمنا على توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بيننا وبين الجمعية، أي الجمعية الشرعية، على أن تجرد الميليشيات من أسلحتها وإخراجها من كابل، وعدم إرسال ميليشيات جديدة إلى كابل، ووقف جميع التحركات العسكرية. إلا أن قادة الميليشيات لم يحترموا هذه الاتفاقية، وخلافا لهذا القرار فقد تم إرسال 3000 من أفراد الميليشيات إلى كابل من قبل القائد الإسماعيلي سيد كيان، والذي كان من المقرر أن يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الحكومة الائتلافية. ثم بدأ يذكر الحقيقة إلى أن يقول: وبناء على ذلك فإننا نطالب الذين تعاهدوا مع الشيوعيين والميليشيات أن يعلنوا براءتهم وانفصالهم عن صف هؤلاء المجرمين الشيوعيين، وعليهم أن لا يشاركوهم في ارتكاب الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم، وأن لا يحسبوا أن القتال ضد هؤلاء الكفرة هو قتال ضد أنفسهم. وأخيرا فإننا نقول إنه ليس أمامنا إلا القيام بإجراء لازم تجاه هذه المخالفات والجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيات المجرمة، وسيكون معنا في هذا الإجراء جميع القوى الجهادية الصادقة التي ضحت من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو إقامة دولة الإسلام التي تحكم بشرع الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الحقيقة قد اتضحت للجميع، وعرف الناس كلهم أن زمام الأمور بيد الشيوعيين الآن، وأن كل ما يقوم به أفراد الميليشيات إنما يتم تحت قيادة بابر كارمن وسلطان علي كشميد من الرافضة، والذي كان رئيسا للوزراء عدة سنوات في حكومة نجيب من قادة الحزب الإسلامي أو من قادة الحزب الأفغاني. وأصدر بيانا آخر يقول، ثم ذكر الملابسات التي ذكرتها قبل سقوط كابل. يقول: وتم أخيرا تعيين مجدد رئيسا مؤقتا كما ذكرت لكم حسب ادعائهم. اسمعوا هذه العبارة دقيقة من حكمة يار، قال: أعينوه رئيسا مؤقتا حسب ادعائهم، وهذا غير صحيح. ومجدد يعرفه القاصي والداني، من الذي يقول هذا الكلام؟ الحزب الإسلامي. يقول: ومجدد يعرفه القاصي والداني بعقليته الغربية وبعدم صفاء عقيدته الإسلامية. نعم. ومما زاد الطين بله ابقاء الميليشيات على حالها مدججة بالسلاح، الى ان يبقى في الاخير، ونحن اذ نرفع بهذا البيان نرفع هذا البيان للمسلمين في الارض لنهيب بهم ان يدركوا حجم هذه المؤامرة، وبخاصة بعد ان رمان العالم اجمع عن قوس واحدة، وان يمدوا يد العون والمساعدة لاخوانهم مرابطين على الثغور. اذا الحقيقة ايها الاحبة كالآتي: حكمة يار انتبه للحقيقة في اول الامر، اما الجمعية الشرعية او جمعية الاسلامية بقيادة رباني وسياف ويونس خالص، فأول الأمر أيدوا تعيين مجددي، ولكن وقف الحزب الإسلامي موقفا صارما وقال إنها ما يجري هو سرقة للنصر، ودعا المجاهدين إلى الاتفاق، ولما لم يستمع له أعلن أنه سيدخل بالقوة. وهنا بدأت الواسطات وبدأت المحاولات، وأخيرا نجحت بتوقيع اتفاق على أن تخرج الميليشيات. ولكن هل هذا قد رفضت الميليشيات أن تخرج؟ هنا أدرك سياف وأدرك مجددي وأدرك يونس خالص المؤامرة، وأمامي من الوثائق ما يبين أنهم كلهم ندموا على ما جرى، وأعلنوا وقوفهم مع حكمة يار بوجوب إخراج الميليشيات. وقال حكمتي انا لا مانع لدي ان ابقى شهرين حتى تنتهي مده مجددي ان كان صادقا، اما الميليشيات فلا يمكن ابقائها في داخل كابل. فجاءت الاتفاقيات، واقرا عليكم بعض ما ورد. فقد وافق رباني كما جاءني من مكتبه انه وافق على اخراج الميليشيات وتجريدها من السلاح. اما سيئات فقد اعلن بقوله اعلن الاستاذ عبد الرب الرسول سياف حفظه الله مخالفته للجنرال رستم الملحد رئيس الميليشيات الجوزجانيه، وقال ان المجاهدين في افغانستان لا يعطونه اي حق في الحكومه القادمه، واظهر مخالفته الشديده لتعيين آصف دولار وهو من كبار الشيوعيين رئيسا لاركان الجيش، وهذا ما فعله مجددي. اما يونس خالص فقد قال اعلن الشيخ يونس خالص موقفه تجاه الميليشيات وتجاه تعيين آصف دولار رئيسا لأركان الجيش في أفغانستان، وقال لقد تحملنا مدة 14 عاما من عمر الجهاد مشاكل لا تعد ولا تحصى، وقدمنا تضحيات كثيرة وواجهنا مؤامرات ودسائس عديدة من قبل الأعداء، لكننا لم نترك المقاومة الشجاعة مقابل جميع هذه المشاكل، ولم نستلم أو نستسلم لأي قوة ولم نضعف. وأصار قائلا إن تعيين الشيوعي الملحد الكبير آصف دولار مخالفة للإسلام وخيانة لتضحيات شعبنا المسلم، وقال مثل هذه القرارات والتعيينات ليست لصالح الحكومة الإسلامية، ولا يمكن أن تحقق الأمن والصلح بتعيين أمثال هؤلاء الشيوعيين. وأيد موقف حكمة يار وقال إن الأخ حكمة يار على حق في مطالبته بإخراج الميليشيات الشيوعية من كابل، بل نحن أيضا نطالب على هذا، وجميع المنظمات الجهادية تطالب بإخراج الميليشيات من كابل. وقال إن لم تخرج ميليشيات رشيد جستم الشيوعية من كابل فلا نجد طريقا لإخراجها إلا الحرب وقوة السيف. وقال إن ميليشيات جلم جم الظالمة الخائنة هي عدونا الأول في الحرب القريب. أما حكمة يار أو أما رباني فكما قلت لكم وقع اتفاقا مع حكمة يار بوجوب تجريد الميليشيات من أسلحتها وإخراجها من كابل. إذن ما الذي جرى؟ الذي جرى يا أحباب أن أعداء الله عندما رأوا أن كابل سقطت عز عليهم أن يقوم أو أن تقوم الدولة المسلمة في أفغانستان، وتحركوا بحركة مريبة وجاءوا ببعض الصنائع لهم وعينوهم ومنهم مجددي. ومع كل أسف أن أحمد شاه مسعود وقف هذا الموقف العجيب، وأخيرا تحالف مع الميليشيات وبدأت القرارات العجيبة وتوالت الاعترافات العالمية بحكومة مجددي، حتى يكفي أن تعلموا أن الهند الحليف الأول لنجيب بل روسيا اعترفت بحكومة مجددي. أما أوروبا وأمريكا وغيرها فقد اعترفت مباشرة بهذه الحكومة. ثم بدأت طريقة النصر، وتركزت المحاولات على الضغط على حكمة يار. ومع كل أسف أن موقف الجمعية الإسلامية والاتحاد الإسلامي والاتحاد الإسلامي أيضا يونس خالص كل هؤلاء أيدوا في أول الأيام حكومة مجددي، ولكن لما اتضحت لهم الحقيقة فكما استمعتم الآن هم يؤيدون حكمة يار في إخراج الميليشيات. ولكن المعركة صعبة، ومجددي ألقى بثقله مع هؤلاء الشيوعيين، وحكمة يار الآن كما رأيتم بالأمس وقبل يومين قال سنخرجهم بالقوة. فهذه حقيقة الأحداث. مجددي يرأس دولة عمادها على الشيوعيين وبقايا الشيوعيين والميليشيات، ويدعمها الغرب بكل قوة، والمجاهدون الحقيقيون حيل بينهم وبين ما يشتهون. وأعلن سياف وأعلن حكمة يار أن الإعلام الغربي يعتبر مجرما ومعاديا لأنه وقف في صف هؤلاء، فإياكم أن تستمعوا إلى الإعلام الغربي وأذناب الإعلام الغربي الذين يرددون ويضخمون أشخاص معينين ويعطونهم أدوار غير حقيقية، فلا تأخذ الصورة من هؤلاء. فإن الحكومة القائمة الآن لا تمثل الإسلام ولا تمثل المجاهدين ولا تمثل الأمنية التي كان يسعى إليها المسلمون. وموقف حكمة يار أو موقف الحزب الإسلامي ومع من أيده أخيرا كما قلت هو الموقف الصحيح في هذه المرحلة. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياهم. بقيت قضية لا تزال لم تحل تماما، وهي بعض الخلافات بين المجاهدين وخوف الفتنة، لأن ما استطاعت أن تقوم حكومة مجددي إلا باغتنام بعض الخلاف بين المجاهدين، وبخاصة بين الجمعية الإسلامية بقيادة رباني وبين الحزب الإسلامي، فحدث ما حدث. ومن هذا المنطلق وقد اتضحت لكم الصورة، أقرأ عليكم هذا البيان الذي أصدره عدد من علمائنا وبعض طلاب العلم ووقعوه، فسأقرأ عليكم البيان كاملا وتوقيعات أو أسماء الموقعين لنكون على حقيقة وبينة من أمرنا. فأقول مستعينا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. مناشدة إلى القادة يونس خالص ورباني وسياف وحكمة ياب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. معذرة لضيق الوقت سأستعجل بالقراءة. والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الأكرمين وصحابته الميامين. أيها الشعب الأفغاني المسلم، انتبهوا يا أحباب، هذا البيان وقعه بعض كبار العلماء كما سأقرأهم مع عدد من طلاب العلم من هذه البلاد، أي من الجزيرة، بل أيضا من المملكة بعبارة أدق. إننا أبناء الجزيرة العربية هللنا لأخبار انتصاركم الأخير على فلول الشيوعية المنهزمة، وإننا نهنئكم بهذا النصر المبارك الذي نرجو من الله العزيز أن يكون فاتحة لإقامة حكم الله على هدي رسول الله في أرض أفغانستان المسلمة. أيها المجاهدون في أفغانستان، إننا ونحن نهنئكم بهذا النصر نحذركم من محاولات سرقة نصركم من قبل المنافقين داخل صفكم وخارجه. إننا أيها المجاهدون نشم رائحة مؤامرة خطيرة على جهادكم المبارك من قبل أطراف داخلية وخارجية، وإنكم أيها الأخوة الأفغان لا تعذرون في هذه المرحلة أن تسمحوا لهذه المؤامرات أن تسرق ثمرة جهادكم في أحرج اللحظات، وإن المسلمين لن يعذروكم في ذلك، وقد تعلقت آمالهم بهذا الجهاد طيلة 13 عاما. يا قادة الجهاد الحقيقيين، أيها القادة المجاهدون يونس خالص وبرهان الدين رباني وعبد رب الرسول سياف وقلب الدين حكمة يار، إننا نشعر أن المخرفين العملاء والميليشيات المرتزقة والرافضة المدعومة من خارج الحدود أطراف في مؤامرة خبيثة للحيلولة دون تحقيق آمال المسلمين في الجهاد الأفغاني. العجيب أنه اتفق ولا عجب في ذلك الخرافيون مع الرافضة مع فلول الشيوعيين مع المرتزقة ضد هذا الجهاد. أيها القادة، ألم تكونوا طيلة فترة الجهاد تتحدثون عن عمالة بعض المخرفين وخطورتهم على الجهاد الأفغاني وأنهم عملاء الغرب في أفغانستان، فكيف يسمح لهم أن يدخلوا كابل ممثلين من فاتحين المجاهدين؟ وهذه يا أحباب غلطة وقع فيها بعض المجاهدين بالاعتراف بمجددين، هذه الغلطة وقع فيها بعض قادة المجاهدين هداهم الله وندموا على ذلك. أيها القادة، كيف تسمحون لميليشيات دستم أن تعيث في الأرض فسادا في كابل وأن تدخل طرفا في تحديد مستقبل أفغانستان، وهي الميليشيات التي ارتوت من دماء المجاهدين؟ لأن كما تعلمون أحمد شاه مسعود لا يزال يتحالف مع الميليشيات. إننا نخشى أن يكون بعض المجاهدين تورط معهم ولو بحسن نية، وإن التنافس الذي يحدث بينكم لا يجيز لكم شرعا أن تتحالفوا مع أمثال هؤلاء وأن تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أيها القادة، احذروا دور الرافضة ومن وراءهم، واعلموا أنه لا يسرهم أن تقوم دولة لأهل السنة في أفغانستان. إننا نهيب بكم أيها القادة المجاهدون بأن تنتبهوا لهذه الأخطار المحدقة، وأنه ليس من المصلحة الشرعية أن تتعاونوا مع عناصر المؤامرة في أفغانستان ضد إخوانكم في الحزب الإسلامي مهما اختلفتم وإياهم في وجهات النظر، وأنه ليسر الأعداء أن يضعف هذا الحزب حتى يقل أثر المجاهدين الصادقين والذين يسمونهم بالأصوليين في أي حكومة أفغانية قادمة. وتذكروا المثل، إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض، وإن بقاء هذا الحزب قويا ليضيق على الطامعين فرصة سرقة جهادكم. أيها القادة، أليس من العجب أليس من العجيب الغريب أن تتوالى الاعترافات الدولية على ما سمي بالحكومة الجديدة في أفغانستان بهذه السرعة؟ أليس من الغريب العجيب أن تعترف أمثال روسيا والهند بهذه الحكومة مع أنهما ممن وقف بقوة مع حكومة نجيب ومن قبله؟ ألم تتضح لكم الآن التوجهات الدولية والإقليمية والتي تريد تكريس دور من يسمون بالمعتدلين وضرب الحزب الإسلامي وتهميش دوره؟ هل تكونون أداة غير مباشرة لتنفيذ ما عجز عنه أعداء الجهاد خلال 13 عاما؟ إننا نطالبكم باسم ملايين المسلمين الذين تعلقت آمالهم بهذا الجهاد المبارك أن تقطعوا الطريق على المنافقين من المخرفين والعملاء، وأن لا تسمحوا لوجود أي دور لفلول الشيوعيين من أمثال دستم ومرتزقته، وأن تقفوا مع إخوانكم في الحزب الإسلامي صفا واحدا، وأن تدعموا مواقفه التي يعلنها الآن، فهذا أسلم وأحوط قبل فوات الأوان. كما أننا نناشد قادة الحزب الإسلامي وعلى رأسهم المهندس حكمتيار أن يلينوا أو أن يلينوا الجانب لإخوانهم بما يفوت الفرصة على أعداء الجهاد من الكافرين والمنافقين، وبما يحفظ الجهاد لأهله الصادقين ويمنع الشقاق الذي يراهن عليه المرتزقة والطامعون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، الشيخ عبد المحسن هؤلاء الموقعون، الشيخ عبد المحسن بن ناصر البيكان، الدكتور عبد الله بن محمود التويجري، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، الدكتور صالح بن محمد النيان، الشيخ حسن بن صالح الحميد، الشيخ يحيى بن عبد العزيز بن يحيى، الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله بن سليمان الجاسر، الشيخ فهد بن عبد الرحمن اليحيى، الدكتور عياره السلمي، الدكتور عبد الكريم ابراهيم السلوم، الدكتور عبد الرحمن بن حمد العمار، الشيخ عبد الله بن حسن آل قعود عضو هيئة كبار العلماء سابقا، الدكتور عبد العزيز بن محمود التويجري، الدكتور سليمان بن ابراهيم الثنيان، الشيخ سلمان بن فهد العودة، الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي ناصر العمر، الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، الدكتور صبر سعود بن عبد الله فنيسان، الدكتور ابراهيم بن سليمان الويمن، الشيخ حسين بن عبد الله العبيدي، الدكتور صالح بن عثمان بن هليل، الدكتور عبد العزيز بن سعد الخيفي، الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشريف، الشيخ صالح بن هادي الشمراني، الشيخ محمد بن حمود التويجري، الشيخ عبد الله بن ابراهيم الريس. هؤلاء بعض اخوانكم من علمائنا ومشايخنا ومن اخواننا الذين وقعوا هذا البيان الواضح الدلالة، فهم يؤيدون في هذا الموقف موقف الحزب الاسلامي ويقفون بقوة ضد سرقة الجهاد واقامة حكومة باسم الاسلام وهي لا تمثل الاسلام حقيقة، انما هي خليط من الخرافيين والشيوعيين والمرتزقة والرافضة وبعض الاسلاميين وبعض المحسوبين على الجهاد. واخيرا اقرأ عليكم كما وعدتكم هذه القصيدة التي جادت بها قريحة شاعرنا الدكتور عبد الرحمن العشماوي حفظه الله، وأعتذر له إن أخطأت في بعض ما أقرأه منها. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى قلب الدين حكمتيار مع التحية إلى قادة الجهاد الصامدين في أفغانستان. أزف تحية وأزف عشرة، فأنت بهذه وبتلك أحرى، كشفت مدى مؤامرة الأعادي فلم ترفع لهم بالصمت قدرا، وكنت أمامهم سدا منيعا وكانوا الناطحين وكنت صخرا. أقلب الدين ما ناداك شعري، بل القلب الذي ناداك شعرا، أزف إليك إعجابي وألقي إليك تحية تنهل عطرا. أخي في الله ما بدلت قلبي ولا غيرت في الأحداث فكرا، أرى الإعلام ينفخ في أناس تفوح ثيابهم حقدا ومكرا، أمائمهم تلف على انحراف تباع به مبادئهم وتشرى، أراهم أزمعوا أمرا فهذه عيون المرجفين تفيض غدرا. قلب الدين قد رسموا خيوطا لتمزيق الجهاد وأنت أدرى، فلا تلقي السلاح ولا تهادم ولا تفتح لما يبغون صدرا، أنادي كل من رفعوا لواء وقد قصدوا به للدين نصرا. أيا سياف أيا سياف لا تسمع دعاوى من اتخذوا إليك الود جسرا، ويا برهان ويا برهان لا تركن إليهم فقد مدوا إلى يمناك يسرا. لقد أحببتكم في الله حبا أناصحكم به سرا وجهرا دم الشهداء يدعوكم فلبوا فلست أرى لكم في الصمت عذرا جهادكم العظيم جهاد فجين أبى أن يمنح الطاغوت أمرا ألا إخواننا صبرا جميلا فإن لكم مع العسرين يسرا سيسقط غربهم كسقوط شرق وسوف تريهم الأيام خسرا أقلب الدين ما طوعت حرفي لأهوائي ولا أرخصت حبرا. حقيقة البيت قبل الأخير الذي قرأت أعيده مرة أخرى لأن المعركة الآن انتقلت بدل أن تكون مع الشيوعيين أصبحت مع الغرب بقيادة أمريكا وأوروبا وأذنابهم. سيسقط أيا إخواننا صبرا جميلا فإن لكم مع العسرين يسرا سيسقط غربهم كسقوط شرق وسوف تريهم الأيام خسرا قلب الدين ما طوعت حرفي لأهوائي ولا أرخصت حبرا كفرت بليل حسرتنا فإني أرى في ثوب هذا الليل أرى في ثوب هذا الليل فجرا أقول لمن سعوا سعيا مريبا حملتم بالذي تسعون وزرا. بيت رائع والله. أقول لمن سعوا سعيا مريبا حملتم بالذي تسعون وزرا نسيتم أنكم سترون منا ثباتا في مواقفنا وصبرا أقلب الدين ما جاهدت إلا أقلب الدين ما جاهدت إلا لترفع عند رب الكون ذكرا فضحت لنا الوجوه وقد توارت وراء خضوعها للغرب دهرا ستتبعك الجموع فلا تحالف عدوا قد بنى للوهم قصرا بعثت إليك من شعري رسولا يزف تحية ويزف عشرة لا فضفوه. هذه قصيدة الدكتور عبد الرحمن وهذا هو الموقف الحقيقي في أفغانستان. هنا أقول ختاما لهذه الكلمة ولبيان هذا الموقف أن نعي الحقائق التالية أن الإعلام يعطينا صورة غير حقيقية ومع كل أسف أن بعض إعلامنا وقع في هذا الأمر. ثانيا يجب أن نعرف أساليب الغرب وأحابير الغرب وكيف اجتهدوا لسرقة هذا النصر العظيم الذي ليس ممكن لحزب ولا لنفر. وثالثا يجب أن نقف مع إخواننا المجاهدين وأن نسعى لتوحيد كلمتهم وأن نستمر في تأييدهم حتى يحققوا أهدافهم. فكما وقفوا خلال 13 عاما لمحاربة الشرق فهم الآن يقفون وسيقفون لمحاربة الغرب وإن كانت المؤامرة عظيمة جدا والله المستعان. هذا ما أقوله وأبينه توضيحا للصورة وإجابة على الأسئلة التي وردت وبيانا للحق والله المستعان. أما الموضوع الثاني الذي أختم به هذا اللقاء فهو موضوع في الحقيقة أيها الأحبة أردت أن أخصص له درسا مستقلا بل كنت أريد أن أخصص هذا الدرس لهذا الموضوع لأهميته ولكن كما قلت لكم لضيق الوقت سأتكلم فيه بكلمات معدودة واللبيب من الإشارة يفهم. هذا الموضوع يتعلق بكلمة قلتها هي ملاحظة لاحظتها في الحقيقة على كثير من طلاب العلم ومن الطيبين بل ومن العامة رجالا ونساء. فإن كنت في الماضي أو في الكلمة الماضية تحدثت عن قضية من قضية عالمنا الإسلامي أو من قضايا عالمنا الإسلامي فإنني أتحدث في هذه القضية عن قضية تتعلق بنا نحن. هذه الكلمة موجهة لكم أنتم أيها الأحبة ولمن يستمع إلى هذه الكلمة وهي عنونت لها بعنوان السلبية القاتلة والإيجابية الفعالة. فقد لاحظت أن هناك والحمد لله إقبالا وهناك صحوة مباركة من الرجال والنساء ولكن والله حز في نفسي أنني رأيت هناك سلبية محزنة مؤلمة. رأيت المنكرات تزداد ورأيت أن كثيرا من الطيبين يقول أنا ماذا يمكن أعمل ماذا يمكن أفعل ومع كثرة الطيبين تمتلئ بهم المساجد والنوادي والمحاضرات والأسواق والحمد لله إلا أن الأثر رأيته محدود. فقد وجدت علة قاتلة إن لم نتدارك أمرنا وهي السلبية الموجودة عند كثير من هؤلاء ولا أقول إنها خاصة بطلاب العلم، بل حتى في العوام، حتى في النساء، إلا القليل النادر. كيف ذلك؟ أغلبهم ينطلق من مشكلة ناقشتها مع عدد منهم ويقول: أنا ماذا يمكن أفعل؟ أنا رجل ما عندي علم مثلا، أو رجل عام، أو وحدي، المسؤولية مسؤولية العلماء، مسؤولية الشيخ فلان وفلان. وأقول: هذا المنطق منطق أعوج ومنطق خاطئ، ولذلك ذهبت إلى كتاب الله أتسطح هذه الحقيقة، وسأقف معكم هذه الدقائق في بيان هذه المسألة. ولكن أنبه إلى ملاحظة أقدمها بين يدي حديثي، إنني أيها الأحبة لا أدعو إلى التهور، كلا وحاشا، بل إنني ضد التعجل وضد التهور وضد الحماس والاندفاع غير المنضبط بالضوابط الشرعية. وقد ألقيت في هذا كما تعلمون، في هذا الموقع ألقيت محاضرة الحكمة، وألقيت محاضرة حقيقة الانتصار، وألقيت قبلهما محاضرات كلها تتعلق بوجوب التأني والحكمة. لكنني لا أعني بالحكمة والتأني الجمود، لا أعني بالحكمة كما فهمها البعض السلبية القاتلة، إنني أدعو إلى الإيجابية الفعالة المتحركة. أما دعوة يا أحباب، أنا ماذا أفعل؟ ماذا أؤثر؟ أنا رجل واحد في المجتمع، أو أنا امرأة واحدة، ماذا أفعل؟ أقول: استمعوا إلى هذه الأدلة، ثم بعد ذلك أعلق على ذلك. أولا، وهي أمثلة تنصب على مسألة واحدة، أمثلة خلدها القرآن يبين لنا أن الفرد الواحد يمكن أن يقوم بأعمال عظيمة جدا، وهو فرد واحد. كل هذه الأدلة التي سأذكرها تنصب على هذه المسألة. ولم يحقر أحد من هؤلاء نفسه، ولم يقل: لست مسؤول، لم يقل المسؤولية على العلماء، لم يقل المسؤولية على الهيئات، لم يقل المسؤولية على فلان وفلان. كل منهم قام بما يستطيع، وهذا ما أطالبكم به رجالا ونساء، صغارا وكبارا، عامة ومتعلمين. فأقول: أجد يا أحباب في قصة بني إسرائيل عندما دعاهم موسى عليه السلام إلى دخول الأرض المقدسة، ماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. سلبية قاتلة من بني إسرائيل أمام موسى أمام الأرض المقدسة. ما الذي حدث؟ قام رجلا، ما قال من نحن وماذا نفعل وماذا نؤثر، قال: هذا رجلان، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. سجل الموقف وانتهوا. يا أخي الكريم، إذا رأيت منكرا، إذا رأيت أمرا، لا تقل: ماذا يمكن أن أفعل، بل تستطيع أن تفعل الأمر العجيب ولو تخلى الناس كلهم. اسمعوا إلى المثل الثاني. موسى عليه السلام، تعلمون قبل بعثته كانت هناك مشكلة مع بني إسرائيل، وحدثت قضية كما ذكرها الله في سورة القصص، وجاء وقتل رجلا عليه السلام، وفي اليوم الثاني حدثت مشكلة أخرى من بني إسرائيل وبني فرعون. فجاء رجل وجد أن آل فرعون يتآمرون على موسى عليه السلام، فماذا فعل هذا الرجل؟ هل قال: أنا لا دخل لي، أنا ماذا أفعل، أخشى أخبر فأذهب ضحية؟ جاء لموسى كما قال الله جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. رجل واحد أدرك أن قومه يتآمرون على دين، على هذا الرجل، على موسى عليه السلام، فجاء وأخبره ونصحه بالخروج. إذن أدى دوره، لو لم يخبر ربما لكان قد قبض على موسى عليه السلام وأوذي وعذب، ولكنه قام بما يجب عليه وقال: أنا لا، ولم يقل ماذا سأفعل. وقصة أخرى، أرسل الله جل وعلا كما في سورة ياسين، أرسل الله 3 رسل إلى قرية، فكذب أهل القرية ووقفوا أمام هؤلاء الرسل معاندين مكذبين. قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا: إنا إليكم مرسلون، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ما الذي حدث؟ رجل واحد ما قال أنا كيف أقف أمام هذه القرية وعشيرته وقبيلته، ماذا أفعل، أنا لا دخل لي، أنا ضعيف، أنا مسكين، ما الذي حدث؟ جاء وقال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم أعلن موقفه: وما لي لا أعبد الذي خلقه. ولم يتهيب ولم يتردد. وماذا كانت النتيجة؟ قيل ادخلوا الجنة لأنهم قتلهم، قيل ادخلوا الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. فرد واحد سجل موقفا، ولذلك خلده القرآن يا أحباب الكرام. ما جاء هذا الرجل وقال: أنا ماذا أفعل أمام عشيرتي وأمام قبيلتي؟ ثلاثة من الرسل كذبوا وما مر على الحلف وهو ساكت، بل أعلن موقفه بكل صراحة وبكل وضوح غير مبال بما يحدث. وكانت النهاية أن دخل الجنة. أيضا مؤمن آل فرعون يا أحباب، كما في سورة الأحزاب، استمعوا وتأملوا معي هذه الآيات. يقول الله جل وعلا عن موسى: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ماذا قال فرعون؟ وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه. لماذا يا فرعون؟ المنطق الذي يكرره الطغاة في كل عصر وفي كل حين: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، موسى يبدل الدين ويظهر في الأرض الفساد، وفرعون ينشر العدل والحكمة والإيمان. هذا منطق الطغاة. إذا واجه الدعاة يا أحباب، لا تتصوروا أن الطغاة يأتون يقول: نحن نواجه هذا الداعية أو الدعاة لأنهم دعاة إلى الله. ما يقولون كذا، لا أبدا. يقولون: أصوليين، متطرفين، منحرفين، هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم. والله سبحان الله، هذه الكلمات التي قالها فرعون يكررها الطغاة إلى اليوم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كم رمي الدعاة بأنهم مفسدون، بأنهم يثيرون الفتنة. كم نسمع الآن ممن يقول إن الدعاة يثيرون الفتنة؟ هؤلاء متطرفون، هؤلاء أصوليون، هؤلاء متزمتون، هؤلاء وهؤلاء. منطق الطغاة واحد، وإن اختلفت الأسماء واختلفت الأشكال واختلفت الأجناس، فالمنطق واحد. ومع ذلك، ومع هذه السطوة، ومع قوة فرعون، انظروا ماذا كانت النتيجة. وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيركم، إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب. موقف شجاع، ما قال أنا واحد ماذا أفعل، وكان يكتم إيمانه، لكن الآن ما في مجال لكتم الإيمان. أعلن موقفه بصراحة، ما قال أنا ضعيف، أنا معذور، يقف غيري، يقف من هو أولى مني. قال كلمته ومشى. ولكن ماذا كانت يا قومي؟ لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. يخاطبهم مخاطبة العاقل الحكيم، وكأنه من داخل الأسرة. لكن ماذا قال فرعون؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يبقى منطق الطغاة، لا يستمعون إلى الناصحين، ولا يستمعون إلى الواعظين، ولا يستمعون إلى المحذرين، ويبقون يكررون هذه القضية: ما أريكم إلا ما أرى. ومع ذلك هذا رجل واحد أعلن موقفه بكل صراحة ووضوح. نجد أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه عندما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو وضع عليه السلة بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، وآذته قريش، جاء أبو بكر وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما قال أنا من أنا وكيف أفعل وماذا أفعل. وحتى ضربته قريش حتى اختلط لحم وجهه بالدم رضي الله عنه. لم يحقر نفسه مع عتو قريش ومع قوة قريش. أيضا نجد موقفا آخر، وهو موقف مهم جدا. استمعوا لهذا الموقف. والله هذا الموقف يا أحباب يمثل ما أردت أن أقوله، ويلخص ما أردت أن أقوله في هذا الدرس كاملا. جاء مروان بن الحكم وهو خليفة أموي، وصعد المنبر يوم الجمعة يوم العيد ليخطب قبل الصلاة. وأنتم تعلمون أن السنة أن صلاة العيد قبل الخطبة، فلما صعد إلى المنبر كان في مسجد العيد عدد من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري وبعض التابعين، فقام رجل من وسط الجموع وقال: يا مروان الصلاة قبل الخطبة. ما قال أنا موجود، من هو أكبر مني؟ موجود العلماء. لما رأى أن مروان صعد ولم يتقدم أحد له قال: يا مروان. أنكر على مروان علانية وأمام الجموع، فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: أما هذا فقد قضى ما عليه. جزاه الله خير، هذا الرجل الذي أنكر قد قضى ما عليه، أما أنتم أيها السكوت فلم تقضوا ما عليكم، أما هذا فقد قضى ما عليه. وفي رواية: فجاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وجر مروان بثوبه أمام الجموع وقال: انزل، الصلاة قبل الخطبة. قال: يا أبا سعيد قد ترك ما هنالك. وصلى وخطب قبل الصلاة. المهم أن هذا الرجل أنكر على مروان وهو واحد، وقام أبو سعيد رضي الله عنه وأيده وقال الكلمة الرائعة: أما هذا فقد قضى ما عليه. يا أحباب الكرام، كم نرى من المنكرات، كم نرى من الآثار، كم تمر بنا من المواقف، هل قضينا ما علينا؟ اسأل نفسك يا أخي الكريم واتق الله. اتق الله يا أخي الكريم، إذا وضعت رأسك على الوسادة، إذا دخلت في بيتك، هل قضيت ما عليك بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذه قضية مهمة. وأخيرا من هذه المواقف موقف أحد أبناء يعقوب عليه السلام، لما تآمر أبناء يعقوب على قتل يوسف عليه السلام، وهذه في حكمة دقيقة جدا، رأى أنه لا يستطيع أن يقف ضد إخوانه ليمنعهم من قتل يوسف، هم مصرين على لإبعاد يوسف، هم أصدروا قرارا لا رجعة فيه لإبعاد يوسف عليه السلام عن أبيه، فجاء وقال كلمة حكيمة، لما رأى أنهم لن يتراجعوا عن إبعاده عن أبيه قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. القصة كما يقول الله جل وعلا: قال إخوة يوسف اقتلوا يوسف اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أي أحيانا قد لا يستطيع الواحد منا أن يغير المنكر كامل، لكنه قد يستطيع أن يغير بعض المنكر، قد يخفف المنكر، قد يكون له دور. لا تحتقر نفسك يا أخي، إن لم تستطع أن تغير المنكر فحاول أن تخفف من هذا المنكر. فهذا الرجل من أبناء يعقوب عليه السلام لا يستطيع أن يقف أمام هذه المؤامرة، فخفف منها، تحول القتل إلى إلقاء في الجب. الإلقاء في الجب ماذا كانت نهايته؟ أن أصبح يوسف عليه السلام عزيزا لمصر كما تعلمون. فهذه حكمة، لأن هذا الأخ كان حكيم، لو وقف أمامهم وأعلن أنه ضد قتله تماما ربما قتلوا معه، وقتل يوسف وقتل أخوه، فقال: لا، نخفف الأمر، نحاول شو، لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب، أنا موافق معكم، لا مانع، تبعدوا عن أبيه لكن لا تقتلوا. وهذا الذي كان. أخيرا وقفت والله يا أحباب أمام أمر عجيب، بعد أن رأيت أن القرآن بين أن مواقف البشر ومواقف الأفراد بهذه القوة وبهذا التأثير رأيت عجبا. هؤلاء الشباب أو هؤلاء الرجال الذين ذكرتهم مكلفون، رأيت عجبا في موقفين عجيبين خلدهما القرآن في سورة النمل. الموقف الأول: نملة لما رأت قومها يحيط بها الهلاك ماذا قالت؟ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما قالت أنا اشتخي هربت، لما رأت أن البلاء محيط بقومها وقد قدم سليمان عليه السلام بجيوشه وجنوده وهو لا يريد قتل النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فقامت بدورها وهي نملة. نحن كم نرى من الفتن التي تحيط بأمتنا قد تؤدي بها إلى الهلاك، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هل نحن ننصح قومنا؟ هل نحن نبحث عن سبل النجاة لقومنا؟ نملة واحدة قامت بدور عظيم فأنقذت قومها. أعجب من ذلك الموقف الثاني في سورة النمل، والله إنه موقف عجيب. الطيور أولا ليست مكلفة، وهذا طير من أضعف أنواع الطيور وهو الهدهد. إذا عدت الطيور خيار الطيور الصقور والطيور المعروفة، أما الهدهد فكما تعلمون من أحقر وأضعف أنواع الطيور، لكن انظروا هذا الهدهد ماذا عمل. وتبقت الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قال أحطت بما لم تحط به. أول ما خلنا نقف عن هذه المسألة، وهذه واقع فيها كثير من الأحباب، إذا قلت لهذا الأخ يا أخي الكريم لماذا لم تقم بهذا الأمر، قال أكيد العلماء يعرفون هذا الأمر، أكيد المشايخ يعرفونه، رأى منكر ولا عظيم ولا يحرك ساكنا، يقول أكيد المشايخ يدرون هم المسؤولين. والهدهد وهو هدهد يقول لي سليمان عليه السلام ملك ونبي وسخرت له الشياطين والإنس والجن، يقول لي سليمان أحط بما لم تحب. ما قال أنا لما رأى هذه المملكة خلاص أكيد سليمان يدري أنا في دخلي، لا، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وسأذكر لكم بقية النبأ اليقين بعد الأذان إن شاء الله. لا لا لا ما يمكن. واصل أيها الأحباب، أقول تصوروا هذا الهدهد لما رأى هذه المملكة، هدهد ثم هو غير مكلف، وأعجب من ذلك أنه يعلم أن سليمان ينتظر هناك وأمامه العذاب الشديد، ومع ذلك لم يكن سلبيا هذا الهدهد، كان إيجابيا غاية الإيجابية. فجاء لسليمان وقال له أحطت بما لم تحط، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أرأيتم أيها الأحباب هذا الموقف الشجاع وماذا كانت النتيجة؟ موقف هدهد من أضعف أنواع الطيور، مملكة بكاملها دخلت في دين الله على يد سليمان عليه السلام، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. موقف يسير بسيط لأنه إيجابية فعالة. وكم أرى أقول من الناس من يقول من يرى منكر ويقول لك المشايخ دارين عنه، المسؤولين دارين عنه، من قال لكم من دارين عنه؟ ثانيا يقول أنا ماذا أفعل؟ طيب إذا رأى هذه المنكرات كان الله المستعان، نقدر ندفع هذه المنكرات؟ ما قال هذا الرجل هذا الكلام أو هذا الهدهد هذا الكلام. هذه حقيقة يا أحباب الكرام، من خلال هذه الأمثلة والأدلة التي ذكرت لكم يجب أن نتعامل معها بكل وضوح. فمن خلال ما ذكرت من قصص هؤلاء الدعاة الذين ذكرهم الله، ومن قصة النملة، ومن قصة الهدهد، رأينا هذه الإيجابية الفعالة التي يقوم بها فرد واحد فقط أو فردين كما في سورة المائدة، ولم يحتقر واحد منهم نفسه وأثنى الله عليهم وخلدهم في القرآن. كما تعلمون خلد الله جل وعلا قصة الهدهد وهو الهدهد في القرآن. أما اليوم أما واقعنا فكما قلت في بداية حديثي، هذه السلبية القاتلة، وتتمثل هذه السلبية كما رأيت في كثير من الصور، وجدها بما يلي: ضعف التعاون، ضعف التعاون بين الدعاة وبين بعض طلاب العلم وبين العامة. هل نحن نجد في الحارات تعاون بين أهل الحارة لتفقد الذين لا يصلون، لمساعدة المساكين، لإزالة المنكرات؟ خذوا مثال واحد، مدينة من المدن الصغيرة تعاهدوا على أنهم لا يشتروا من أي بقالة بقالة فيها صحيفة أو فيها دخان، فاختفت الصحف والدخان من البقالات. والله الحمد لله لا رفعوا عصا ولا حصاد، فلما تكلموا سكوت، إذا وجدوا واحد عنده يبيع دخان أو مجلة خبيثة ما اشتروا منه، فاضطر البائعون إلى إخفاء الدخان وإلى ترك الصحف، لكن بتعاون. ووجد هذا في بعض الحارات كما بلغني عدد من الأخوة ونجح نجاحا كبيرا. لماذا لا يتفق الأخوة في الحارات في التعاون، تفقد الفقراء، المساكين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر؟ هذا فيه سندية. ثانيا، ضعف النصرة للعلماء وللدعاة. قد يؤذى بعض الدعاة، قد يتكلم في عرضه، قد يضطهد، ونجد السلبية القاتل، ما كأن الأمر يعنينا. وهذا أمر مؤسف يا أحباب، هذا أمر مؤسف، وقد رأيت نماذج من هذا الأمر. دائما الدعاة أوذي في سبيل الله. فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: أفراد يعدون على أصابع اليد أو اليدين فقط، قاموا ببعض ما يجب عليهم مع تفاوت في القيام بهذا الدور، بعضهم موقفه يسير جدا وبعضهم موقفه رجل وقام بما يجب عليه تجاه هذا الداعي، لكن كلهم أفراد، أكثر منهم شوي، أكثر منهم قليلا. من هو مهتم ويسأل عن هذا الداعية، ما هي أخباره، ما هي أوضاعه، لكن ما سوى شيء. أما الخلة، أما الكثرة الكاثرة، فكأن الأمر لا يعنيه، وكأنه لم يقع لهذا الداعية أي أمر، بل إن بعضهم لم يعلم في الموضوع لا في بدايته ولا في نهايته. أليس السلبية وأهل المنكر وأهل الباطل؟ والله يا أحباب إن أمرهم عجيب. لقد رأيت عددا من كبار الناس ومن وجهاء الناس يشفعون حتى في حدود الله. والله إن هناك بعض المجرمين كما حدثني بعض القضاة حكم عليهم بحكام شرعية لإقامة الحد عليهم، وهناك من يشفع فيهم ولا يكلون ولا يملون ويسلكون كل الطرق للشفاعة في هؤلاء المجرمين. ما قالوا لا صدر حكم شرعي، ما دخلنا أبدا، وأكثر وكثيرا ما ينجحون مع كل أسف. أما عند السلبية، ما شاء الله ترى جموع كثيرة، ترى ناس لكن في سلبية، يقول واحد أنا ما لي دخل، أنا ماذا أفعل؟ ماذا يا أخي؟ اذهب إلى العلماء. أنا أقول يا أحباب، ضد الاندفاع، ضد الحماس غير المنضبط، ضد التهور، لكن أيضا ضد السلبية القاتلة. يا أحباب أذكر لكم مثل واحد، أحد الأحباب رجل عامي رأى منكرا من المنكرات، فذهب إلى رجل قال اكتب لي برقية للمسؤولين، فكتب له برقية باسمه الصريح ووجهها للمسؤولين، وهذا أمر مسموح به والحمد لله. وجلس تهتم في هذه البرقية أكثر من شهرين تدرس ليعالج الموقف. قال أنا أكيد هذا مسؤولية العلماء وطلاب العلم، أنا عام إيش أسوي؟ أبدا، ما رأى كتبه واتصل بالمسؤولين وبلغ، فاهتم المسؤولون بذلك. إذا نحن نعاني مشكلة. ثالثا، السلبية كما قلت أمام المنكرات، هذه ظاهرة. رابعا، إلقاء اللوم على فئة قليلة من الناس. أبدا، أكثر ما يأتيني وقد حدثني بهذا كبار العلماء يقولون المسؤولية على فلان، وش سوى الشيخ فلان، وش سوى العالم فلان، بس أنت ايش سويت أنت يا أخي الكريم، أنت ماذا عملت؟ أبدا، إذا رأى منكر أحسن أحواله، هذا المتحرك، هذا الذي عنده إيجابية، ماذا فعل الشيخ فلان، ماذا فعل بعض أهل كبار العلماء؟ الواجب أن يقوموا بهذا الدور، جزاك الله خير، نحن نقول نعم الواجب أن يقوموا بهذا الدور، الهيئات يجب أن تقوم بهذا الدور، لكن أنت ماذا قمت؟ أنت ماذا فعلت؟ سلبية واحتقار. لا تحقرن من المعروف بشيء يا أخي الكريم. وأخيرا أقول مع كل أسف، انعدام روح المبادرة. روح المبادرة ضعيفة عند كثير من الناس. إن جاء أحد يحركه، إن جاء أحد ونبهه، فيمكن يتحرك، وإلا قد لا يتحرك أبدا. وذكرت لكم في مناسبة ماضية أن رجلا عاميا في مدينة من المدن، والله إنه يقوم بشهادة العلماء وطلاب العلم ما لا يقوم بأكثر من 10 أو 20 من الدعاة، عامي. أعجبتني كلمة قالها أحد إخوانكم الدعاة جزاه الله خيرا، قال نحن بحاجة إلى كل طاقة، لو أن رجلا مشلولا عافانا الله وإياكم، مشلول مقعد في بيته، نبغى من شيء واحد التفكير، بس يفكر جزاه الله خير يخبرنا، كثر الله أنصر، يستطيع أن يخدمنا خدمة عظيمة بالتفكير، يقول والله فكرت في هذا الأمر وراء الحل كذا. هو جالس في بيته. أحمد ياسين يا أحباب في فلسطين رجل كبير مشلول يمشي على الكرسي، هو الذي يقود الانتفاضة في فلسطين، يقود حماس في فلسطين، قائد مشلول مرفوع عن الحرج، ليس على المريض كما تعلمون، ليس على الأرج حرج ولا على المريض حرج، مشلول ويحاكم وهو مشلول. ومن أعجب ما صدرت من أحكام من إسرائيل أنه حكم عليه بالسجن طول الحياة وخمسة وعشرين سنة زيادة. نعم نعم، صدرت عليه أحكام حكم منها طول الحياة وحكم ثاني 25 سنة. يهود على كل حال، وهو رجل مشلول يقاد على كرسي، ما قال أنا مسكين أذهب إلى الأردن ولا أذهب إلى بعض دول الخليج وإلا أجلس في بيتي في الخليل لأنه نابلس، ولا علاقة له بالأمر مع أنه معذور. يقود منظمة حماس. يا أحباب، نحن والله بحاجة لكل طاقة من طاقاتكم، لكل عمل من أعمالكم. وأخيرا أنبه إلى ملاحظة مهمة أختم بها حديثي. أنا فكرت في بعض ما يقوم به بعض الشباب هداهم الله من حماس واندفاع وتصرفات حقيقة لا نقرهم على كثير منها، ووجدت أن أبرز سبب لذلك، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، أن لم يقدرون الذين يستطيعون ما قاموا بما يجب، فجاء الذين لا يستطيعون فقاموا بما لا يستطيعون. وإلا لو أننا كلنا قمنا إذا رأينا منكر وتعاوننا ما كان في فرصة لهؤلاء المتعجلين أو المتحمسين أن يفعلوا ما يفعلوا. أعطيكم مثال، خذوا مثال، يذهب مثلا مجموعة من الشباب ويحرق فيديو، إن كانت صحة النسبة هذا العمل حقيقة نقول لا يقرون عليه، لكن ما السبب في ذلك؟ السبب يا أحباب أن هؤلاء المتحمسين للشباب المندفعين ما رأوا أن الناس يأتون إلى صاحب الفتوى وينصحونه ويعظونه ويخوفونه بالله، لو تكاثرت هذه الأشياء لقام صاحب الفتوى وأغلق المحل، وما اضطررنا إلى أن يتصرف هؤلاء الشباب بتصرف لا يقرون عليه بإحراق فيديو أو أمثاله. ومع أن الاندفاع وحماس مما رأوا من المنكرات تصرف هذا التصرف الذي لا يقرون عليه. أما لو أننا تعاوننا، وأحمد الله كما قلت لكم والله في بعض المدن لا قضوا على جميع محلات الفيديو بكل بساطة، يأتون إلى صاحب الفيديو يقول له اتق الله يا أخي، ويأتون أحيانا ما يشترون من محل الفيديو، يتجمعوا هذا يدفع 100 ريال وهذا 1000 ريال وهذا 10,000 ريال، ثم يشترون من محل الفيديو ويغلقوه أو يحولوه إلى تسويات إسلامية. حتى بعض المدن الآن لا يوجد فيها محل فيديو واحد. أسلوب شرعي حكيم هذا، ليس فيه إرجاف ولا تسرع ولا تصرف مهين، لكن بتعاون تعاون. فيا أحباب، ما قلت لكم لا تحقرن من المعروف شيء. يا أخي الكريم، قم بما تستطيع. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لكن هل قمت بما تستطيع؟ هل قمت بالوسع والطاقة؟ هذا هو الأمر الذي فكروا فيه، فاحذروا السلبية القاتلة، وعليكم بالإيجابية الفعالة التي تقترن بالحكمة. فالله الله بالاتصال بعلمائنا ومشايخنا والوقوف معهم والصدور عن توجيهاتهم، وترك السلبية التي تتفشى بين صفوف كثير من الرجال والنساء، والله المستعان. أخيرا وقبل أن أقول الكلمة الأخيرة، جاءتني كما تعلمون أثناء الأذان عدة رسائل من الأخوة يقولون إنه تم اتفاق بالأمس بين حكمة يار وشاه مسعود على إخراج الميليشيات، وهذا نعتبره والحمد لله نصر كبير. وقد ذكرت هذا في أثناء حديثي، قلت إنه أصلا تم الاتفاق مع برهان الدين رباني، لأن برهان الدين رباني هو المسؤول عن مسعود، فقد تم الاتفاق منذ عدة أيام بين برهان الدين رباني وحكمة يار على إخراج الميليشيات، لكن الميليشيات هي واقفة الآن. الآن يقول إنه تم اتفاق بالأمس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجرد الميليشيات من أسلحتها وأن يخرج هؤلاء ولا تسيل نقطة دم واحدة، لأن إذا وقعت الفتنة سيذهب ضحايا عدد كبير جدا لا يعلم مدى أن الله جل وعلا. فهذا إن شاء الله خبر مفرح ولا شك، ولكن نسأل الله أن يحقق وأن ينفذ ولا يصبح حبرا على ورق. أقول أخيرا أيها الأحباب، وأنا أودعكم في هذه اللحظات في هذا الدرس الذي عشت معه وعشتم معه، لا يسعني إلا أن أودعكم بقلب مفعم بالحب لكم والتقدير لتجاوبكم، وإنني أعلم أنني أقل قدرا من أن تأتوا أنتم لمثل هذه الدروس، لأنني أعلم أنها أقل قدرا من حاجتكم، وأعلم أنه أحق بهذا المقام مني كبار علمائنا ومشايخنا كأمثال سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبريل وعدد من كبار العلماء كما تعلمون. ولذلك فإنني أقول إنني أنصح الأخوة أن يبادروا إلى حضور دروس هؤلاء العلماء الأفذاذ ومن أمثالهم من طلابهم ومن طلاب العلم. ومع ذلك فأقول إنكم أحسنتم الظن بأخيكم، وأسأل الله أن يجعلني خيرا مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون. وأقول لكم إنني عندما أودعكم ليس وداعا بمعنى الوداع الذي إنما هو وداع وإلى لقاء بإذن الله، بل إلى لقاءات مستمرة سواء أكان في مثل هذا المكان أو في غيره. ولذلك أحببت أن أختم هذا اللقاء بوصايا عاجلة أوجهها لكم حسب ما بقي معي وما تبقى من دقائق. فأقول ناصحا أخوة الشباب باغتنام الفرص وعدم تضييع الأوقات، فالعمر قصير، بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. واغتنم عمرك إبان الصبا فهو إن زاد مع الشيب نقص، واجتنب كل غبي مائق فهو كالعير إذا جد قمص. إنما الجاهل في العين قذى حيثما كان وفي الصدر غصص. واختبر من شئت تعرفه فما يعرف الأخلاق إلا من فحص. إن ذا الحاجة إن لم يغترب عن حماه مثل طير في قفص. وصدق هذا الشعر. أيها الأحباب، أقول لكم إنه يليق بطالب العلم أن يكون عزيزا. إنني والله أتألم عندما ينقل إلي أن بعض من ينتسب إلى العلم قد يقع منه بعض الهفوات والهنات، فأذكره بقول القاضي الجرجاني: يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. إذا قيل هذا منهل قلت قد رأى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة. الله أكبر. يقول أأشقى في طلب العلم وتعب في طلب العلم حتى أحصل عليه ثم أقدمه ذلة وأقدم التذلل أمام من لا يستحق؟ أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجاهل قد كان أحزم، لأن خطأ الجاهل لن يحسبه الناس عليه، أما خطأ طالب العلم العالم فهو كبير جدا. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجاهل قد كان أحزم. وأقول لكم أيها الأحباب، لا بد أن العين قد ترى بعض المساوئ، ولا بد من هفوات يقع فيها إخوانكم، فغض الطرف وسامحوا وتجاوزوا. وعينك إن أبدت إليك مساويا من الناس قل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وكن متوددا، ولا تلقى إلا بالتي هي أحسن. فأقول لكم: فسامح ولا تستوفي حقك كله، وأبقي فلم يستقصي قط كريم، ولا تغلي في شيء من الأمر، ولا تغلي في شيء من الأمر، واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. واجتنبوا أن يتدخل أحد منا بما لا يعنيه، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولكن هذا الحديث يفهم خطأ، يجب أن نعرف ما هو الأمر الذي يعنينا والأمر الذي لا يعنينا. فهناك من يفسر هذا الحديث بأن تترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويقول لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا يا أخي الكريم، نقصد ومقصد هذا الحديث ترك المرء ما لا يعنيه، أي لا يتدخل بما لم يجبه الله عليه أو يكلفه به من شؤون الآخرين أو من شؤون الناس. لا بد للمرء مما ليس يرضيه. إذا تدخل فيما ليس يعنيه فابدأ بتحسين مبدأ أنت صاحبه، فالمرء يعرف أصلا من مبادئه. أيها الأحباء، وفي ختام هذه الكلمات أقدم نصيحتي لكل أحبابي، فأقول: إن الدنيا قصيرة حقيرة، أقول: إن الأيام قليلة، وكما مضت ما مضى، وكما مضى ما مضى، سيمضي ما بقي إن كان بقي شيء. فلتكن نظرتنا إلى هذه الدنيا كما نظر إليها أسلافنا. كيف نظر إليها أسلافنا؟ إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا فكروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فاتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ويا أحباب الكرام وصيتي لكم في هذه الكلمات أن تتقوا الله جل وعلا حق تقاته, اتقوا الله حق تقاته وكونوا حماة لهذا الدين وتوقوا الوقوع فيما يغضب الله جل وعلا. وأقول لكم الله الله إن أعداء الله متيقظون والمسلمون في مشارق المرض ومغاربها ينتظرون منا دورا عظيما. أنتم مقبلون على عتمة عظيمة الآن مهمة, فهيا يا أحباب الكرام هيا إلى إخوانكم, من استطاع منكم أن يذهب إلى القرى فليذهب إلى القرى, من استطاع منكم أن يذهب إلى البوادي فليذهب إلى البوادي, من استطاع أن يذهب إلى بلاد المسلمين في الاتحاد السوفيتي وبلاد ألبانيا وغيرها من الجمهوريات الجديدة البلاد الإسلامية فهيا فاذهبوا, وإخوانكم والله يتطلعون إليكم. أتعلمون أن الأمية عندنا عالم هناك في بعض تلك البلاد لأنهم ينتسبون إلى الإسلام بعضهم اسما وهو لا يحفظ الفاتحة أيها الأحباب, فجدوا علي أيها الأحباب, من استطاع منكم أن يذهب إلى قرية فليذهب, إلى خارج البلاد للدعوة إلى الله فليذهب وفق المنهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح. لماذا؟ لأنه يا أحباب الآن جاء إخوانكم من الاتحاد السوفيتي ماذا يقولون؟ يقولون هناك سباق محموم رهيب بين الرافضة والخرافيين على المسلمين هناك, وهم يشتكون ويبحثون عن أهل السنة يبحثون عن أصحاب المنهج الصحيح منهج السلف الصالح. فهيا بادروا أيها الأحباب بل ساعدوا إخوانكم, إخوانكم الذين يذهبون الآن إلى الاتحاد السوفيتي يحتاجون مساعدة. أتعلمون أن إقامة مخيم لمدة 5 أيام يحضر قرابة 150 شاب يقام في داخل الاتحاد السوفيتي في جمهورية من هذه الجمهوريات, لما قد انتهى الاتحاد السوفيتي في جمهورية من الجمهوريات أو من بلاد المسلمين, أتعلمون كم يكلف؟ 150 الشباب بكامل التكاليف النقل والتغذية لمدة 5 أيام قرابة 2000 ريال الواحد منا يضعها في عزيمة الواحد. وبعض إخوانكم يريد أن يقيم مراكز صيفية والحمد لله هناك في الجمهوريات وفي بلاد المسلمين, فكل منكم بما يستطيع بالمال بالدعاء بالذهاب. فهذه وصيتي لكم وأنتم في بلد الأمة تتطلع إليها, بلد التوحيد بلد العقيدة بلد الأمن, فجدوا واجتهدوا ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وأنبه إلى أن ستجمع تبرعات لإخوانكم المجاهدين ولإخوانكم البوسنة والهرسك فمدوا لهم يد العون, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.